السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله الذي أنشأ وضرب وخلق الماء والثرى وأنشأ كل شيء ضرب لا يغيب عن بصره دليل أمره في الظلم إذا صار ولا يعزب عن علمه ما عنا وقار اصطفى آدم ثم عفى عما جرى وابتعث نوحا فبنى الفلك وصار ولم يخرج إبراهيم من النار فصار حرها ثرى ثم ابتلاه بالذبح الولدي فأدهش بصدره الورى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أحمده سبحانه ما تعاقب ليل بسير ونهار بسرى وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى محمد المبعوث في أم القرى وعلى أبي بكر الصديق صاحبه في الدار والغار بلا مرى وعلى عمر المحدث فهو بنور الله يرى وعلى عثمان ذي النورين زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى في هذه السلسلة التي عرضنا لها بعنوان إصلاحات قبل رمضان لازلنا نتحدث عن هذه الإصلاحات المهمة التي لا بد لها قبل أن تخوض هذا السباق قبل أن تدخل إلى رمضان إلى شهر العتق من النيران إلى شهر الغفران إلى شهر الرحمات إذا كنت حقا تريد إصلاح نفسك فلا بد من إصلاحها من الآن من أراد أن يتسابق وأن ينافس وأن يسابق في رمضان فلا بد أن يعد نفسه من الآن وإذا كان الله جل وعلا قد بين سبب خذلان المنافقين عن الجهاد بأنهم لم يصدقوا في عزمهم مع الله ولم يصدقوا في نيتهم في نصرة دين الله جل وعلا فقال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين فحتى لا يثبط أحدنا حتى لا يقال لك اقعد مع القاعدين فعليك أن تهيئ نفسك عليك أن تعد نفسك قلنا أول شيء وأول سبيل للإصلاح هو إصلاح القلوب لماذا؟ لأن القلب هو ملك الأعضاء إذا صلح هذا القلب صلحت جميع الجوارح ولذلك أول شيء ينبغي عليك أن تهتم به هو قلبك ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله لا بد أن يكون القلب مخلصا لله فعلى قدر الإخلاص يكون القبول لا بد أن يكون القلب صادق العزم والنية مع الله فعلى قدر الصدق تكون الإعانة كما قال صلى الله عليه وسلم اصدق الله يصدق فلا بد من إصلاح القلب لأنه الذي يوصلك إلى الله الإصلاح الثاني وهو إصلاح البيوت إصلاح البيئة المحيطة بك لصفاء قلبك لكي يصفو قلبك للعبادة لا بد من إصلاح البيئة لا بد من إزالة المشكلات لا بد من قطع العلائق وتجنب العوائق هناك أمور تعوقك في سيرك إلى الله مشكلات في البيت مشكلات في حياتك كل ذلك لابد أن يزال قبل أن تدخل إلى رمضان لماذا؟ ليصفو لك القلب ساعتها ستقوم الليل بذهن صاف وقلب صاف فتشعر بلذة القيام تشعر بلذة القرآن يدخل القرآن إلى قلبك ولذلك قال تعالى الصفاء، صفاء القلب، صفاء الجو، مفيش دوشة، مفيش ضوضاء، قلبك حاضر في سكون. فلذلك هذا إشارة إلى الاهتمام بصفاء الجو. فصفاء الجو لا يصلح مع المشكلات، ما ينفعش جو صافي وانت بينك وبين زوجتك مشاكل، ما ينفعش جو صافي وانت بينك وبين قرايبك وارحامك مشاكل، ما ينفعش جو صافي وانت بينك وبين جيرانك مشاكل. نحي كل شيء جانبا. اللي بيجي يفتتح محل بيقوم محوق عليه قماش ويقوم كاتب يفطر، اذا كان بيجدد المحل يقول لك مغلق للتحسينات، وانتظر المفاجاه، الافتتاح يوم كذا. بص تلاقي الناس كلها مبهوره وبتعدل، بص اللي يفطر يا ترى يتفتح ايه، يا ترى المحل دي ايه. فنفس الكلام عايزين نكتب كده مغلق للتحسينات، عايزين ننحي كل شيء جانبا. اذا كان في جدال عقيم لسه بتدخل في جدال سياسي، فاللي يجي يكلمك الوقت في اي جدال قول له مغلق للتحسينات. اذا كان السلف رضوان الله عليهم كانوا في شهر شعبان بيقفلوا الدكاكين ويتفرغوا لكتاب الله، فنفس الكلام عايزين نعمله، ان احنا نقفل على اي مشاكل، نقفل على اي مشاكل، نقفل على اي جدال ملوش اي لازمه، وتركز في الهدف، تركز في الهدف. زي مثلا اللي ضرب بعض الاطباء كده، ان اقول لك لو ان راجل تاجر راجل اعمال وفجاه جات له سكته، المهم دخل في العنايه المركزه وجي واحد من رجال الاعمال زمايله قال لهم عايز ادخل عليه، فالدكاتره والممرضين منعوه قالوا له ادخل فين، انتظر، قال لهم ده في صفقه، الصفقه دي لو عملناها مع بعض هيكسب مليون جنيه. يدخلوه ولا ما يدخلوش يا جماعه؟ هو في الانعاش يدخلوا عشان يعرض عليه الصفقه؟ يقولوا لا ده ممنوع، ممنوع حتى مراته وعياله يدخلوا له، اصل دي العنايه المركزه. يقولوا يا جماعه ده مليون جنيه، يقولوا له حتى لو مليار جنيه حياته اهم، حياته اهم، لان صحته وحياته اللي هتجيب المليون او المليار جنيه. لكن الوقت لو دخل وعرض عليه الصفقه والراجل مات هيدفعه في ايه، المليون ولا المليار ولا في حاجه. هو احنا عايزين نعمل زي الراجل اللي في الانعاش ده، ان احنا الوقت هندخل انفسنا في العنايه المركزه اللي هي العنايه المركزه من اجل رمضان، فساعتها اي حاجه ثانيه تتعرض عليك رمضان اهم، رمضان أهم. لكن طول ما أنت سارح في مشاكلك وسارح في مشاغلك، صدقني رمضان عندك هيبقى زي أي شهر تاني. زي ما أنت ضيعت شعبان وضيعت رجب، برضه هتضيع إيه؟ رمضان. هتبقى الناس بتصلي القيام وتبكي وأنت قاعد سارح في الدنيا، مشغول بالدنيا، قاعد تجمع فلوس على الفاضي، وفي الآخر يفوتك أزهى لحظات عمرك اللي هو الموسم الحقيقي فعلا اللي ممكن ما يجيش عليك تاني، ممكن ما يجيش عليك تاني. فاحنا عايزين نفتكر دايما المثل ده يا جماعة، إن رمضان إيه؟ أهم، رمضان أهم من أي حاجة في حياتك. فاللي يجي يكلمك دلوقتي في أي حاجة أنا مركز في هدف واحد، زي يركز في المراجعة النهائية، يبدأ يركز في حل الامتحانات، يبدأ يركز اللي ما كانش هو مصلي الفجر يبدأ يصلي الفجر. وتلاقي الشباب بتوع الثانوية العامة الأمن مالين الجوامع يصلي الفجر، واخد بالك أنت؟ وتبص خلاص، واللي كان بيتفرج على أفلام ومسلسلات وبتاع يوقف الكلام ده كله، يقول لك ليه ما سمحتش؟ إحنا في الأواخر، إحنا في الأواخر. فنفس الكلام بقول لك أنت في الأواخر، ما عادش غير 12 ليلة، ما حدش غير 12 ليلة ويجي لك شهر رمضان. والأخطر من رمضان خرب شعبان، خرب شعبان، إن شعبان لسه لغاية دلوقتي بترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين. فإيه اللي بترفع لك لغاية دلوقتي؟ وإيه اللي أنت هتختم بيه شهر شعبان؟ وإيه اللي أنت ناوي تفتح تفتح لي شهر رمضان. يبقى إذا أخذنا من القواعد الأساسية اللي احنا شغالين فيها، ركز ركز في الهدف، ركز في الهدف مغلق للتحسينات، بؤر مغلق للتحسينات، مشاكلك ومشاغلك مغلق للتحسينات. ما فيش حاجة تشغلنا عن ربنا، فيش حاجة تشغلني عن اغتنام رمضان. فركز دلوقتي في الأهداف وابدأ من الآن ارسم خطة. اللي بيجي يعمل مشروع بيعمل الأول حاجة اسمها دراسة جدوى عشان يشوف المشروع هيكسب ولا هيخسر، والمكسب في حدود قد ايه، وفي فترة زمنية قد ايه، ورأس المال هحتاج شريك ولا مش هحتاج. كل الكلام ده بيتعمل تحت ما يسمى بدراسة جدوى. السؤال الآن، انت عملت دراسة جدوى رمضان ولا لسه؟ انت عملت دراسة جدوى للفردوس الأعلى هتوصله ازاي ولا لسه؟ انت عملت دراسة جدوى للعتق من النيران هتنالها ولا لسه؟ انت عملت دراسة جدوى لختمة القرآن ولا لسه؟ الكلام ده كله يا اخوانا لابد نبدأ من الآن، او هو مش الآن، احنا جينا دلوقتي بنتأخر، لا احنا كان اصول بدأنا في الكلام ده من زمان، اصول كان الكلام ده تبدأ فيه، ومع ذلك لسه برضه في فرصة، في فرصة ان انت تبدأ تركز في الهدف، ترسم خطة عشان توصل لهذا الهدف. لازلنا نتحدث عن هذه الإصلاحات، إصلاح القلوب كما قلنا، ودرس الوقت في الإسلام بالتفصيل، إصلاح البيوت، وعندنا هنا بقى في مسألة قباء هنا الدرس الثلاث مركزين فيه في مسألة إصلاح، يا جماعة إصلاح العبادات، إصلاح العبادات. هذكر كده بسرعة بالقواعد اللي احنا قلناها قبل كده عشان الإخوة اللي غابوا اللي ما حضرش، هنذكر ال 12 قاعدة اللي احنا ذكرناهم بسرعة، جمعناهم كده بسرعة سريع سريع كده على أساس تبدأ تتابع معايا. فمن قواعد السير إلى الله عز وجل عشان نفوز برمضان، عشان تكون من عتقاء الله من النار في رمضان، واحد الخوف اللازم، الخوف من الله، الخوف من عقاب الله، الخوف من مكر الله، الخوف من عقوبة الذنوب والمعاصي أن يخذل بها العبد، إن ممكن واحد ربنا يحرمه من ليلة القدر عشان ذنوبه ومعاصيه، عشان إصراره على الذنوب والمعاصي فيتحرم من ليلة القدر. واخد بالك؟ فاكرين القصة اللي الشيخ يعقوب ذكرها، إن واحد بيقول له أنا في ليلة 27 وهو في الحرم في العمرة، فليلة 27 جاله إسهاب، واخد بالك، ودخل الحمامات، فضل قاعد الناس تبقى في التراويح وهو قاعد فين؟ في الحمام، واخد بالك. فكان بعض السلف يقول لك كده، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر حيث أقامك أو أين أقامك، واخد بالك. بيبقى ناس بتتهجد في رمضان وتبكي، وفي ناس قاعدة سرحة في الشوارع، قاعد يطلع من محل يخش في محل يطلع من محل، يقول لك أصل أجيب هدوم العيد. طب يا عم تجيب هدوم العيد من قبل رمضان، هي هدوم العيد ما بتجيش غير في آخر 10 أيام، ده بالعكس المحلات بتنش قبل رمضان، المحلات بتنش يتمنى زبون يدخله، واخد بالك. لا، في ناس غاوية زحمة، في ناس بتحب تمشي في الهيصة، لا مش هو دي الذكاء اللي انت تتعامل بيه مع العشر ايام الاواخر في رمضان. ما ينفعش يبقى الناس معتكفه في المساجد وانت قاعد تلف في الشوارع، يقول لك اصل ما يمشي اصل الدنيا وبتاع، تبص تلاقيهم رايح واقف قدام مزدقان، يقعد 3 ساعات قدام المزدقان عقبال ما يفتح، يروح شارع تاني ليه زحمه، بتبقى الناس ايه؟ لحم في الشوارع، لا منه استفاد من الدين ولا استفاد من الايه؟ من الدنيا. لا، لابد تعتبر ان رمضان ده الموسم اللي ممكن ما يجيش عليك مره ثانيه، فتبقى خايف من ذنوب السنه ان انت تعاقب بها فين يا جماعه؟ في رمضان. ممكن واحد يتحرم من الطاعه في رمضان بسبب ايه؟ اصرار على الذنوب ما تمشي منها. فعايزين نخاف من ذنوبنا، فلما نخاف من ذنوبنا هنعترف بذنوبنا، ولما نعترف بذنوبنا هنطلب المغفره من الله. حد فاكر في دعاء ايه؟ في دعاء سيد ايه؟ سيد الاستغفار. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك وعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. هو دي الكفة، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى لما خاف من ذنوبي أعترف به، لما خاف من ذنوبي هقول يا رب اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الخوف من سوء الخاتمة، الخوف من زوال القلب، الخوف من عدم بلوغ رمضان، من قواعد السير على قدر الإخلاص يكون القبول. أخلص تخلص. القاعدة الثالثة، على قدر الصدق تكون الإعانة. ليست العبرة بمن سبق وإنما العبرة بمن صدق. فاصدق الله يا صدق، اصدق الله نفسك في أي حاجة، كن صادق العسل. أيضا ابدأ من الآن وبادر ولا تسوف. مشكلة كثير من الناس، كعب بن مالك ليه اتأخر ده عند غزوة تبوك؟ كان عنده الراحلة وجاهز وكل حاجة، يقول ايه؟ غدا أتجهز، غدا أتجهز، أنا قادر على أن أتجهز. أنا في ساعتها أول ما يقول يلا الجهاد أنا على طول همشي معاهم. الجيش طلع مع النبي صلى الله عليه وسلم وجه يبص لنفسه لقى في وسط العجزة والضعفة والمنافقين. عشان ايه يا جماعة؟ تسويق. بكرة بكرة زي بعض الإخوة هتحفظ امتى؟ ان شاء الله ما تيجي الأجازة هتتعلم امتى؟ ان شاء الله بس لما خلص الكلية مش عارف ايه، ويبص يلاقي نفسه الناس بتتقدم من حواليه، ده خلص نص القرآن، وده خلص كتاب في العقيدة، وده خلص كام باب في الفقه، وهو بصمته لسه محلك سر، لا خلص حاجة ولا عايز يخلص حاجة، وكل كلامه ايه يا جماعة؟ بكرة بكرة. أما ايه يا عم؟ أما تموت؟ أما ايه يا عم؟ أما تموت؟ مستنى هتعمل أما تموت إن شاء الله؟ المشاغل والحاجات اللي انت عايش فيها دي والاوهام اللي انت عايش فيها دي في لحظه هتطلع وتنسى كل حاجه. ففوق لنفسك ورتب امورك. شاهد من الكلام ان ابدا من الان ولا تسوف، فان التسويف راس مال المفاليس. التسويف راس مال مين يا جماعه؟ المفاليس اللي هيفضل يفلس في العمر. ايضا من قواعد السير الى الله، داوم ولو على القليل من العمل. فأحب الأعمال إلى الله أدوم وإيه؟ ما بقولكش كل يوم هات 13 ركعة، لا، هات 3 وثبت، هات 5 وثبت. ما بقولكش كل يوم اقرأ جزئين، لا، جزء وثبت، حزن وثبت. المهم يثبت حاجة، المهم يدوم على حاجة، المهم يدوم على حاجة. أحب الأعمال إلى الله أدوم وإيه؟ وإن قدام ولو على القليل. وأول السيل قطرة. من القواعد، من لاح له فجر الأجر هانت عليه مشقة التكليف. من لاح له فجر الأجر هانت عليه مشقة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من الآن اقرأ في فضائل الأعمال. انت لو تصوم ايه فضل الصيام؟ انت لو تقيم الليل ايه فضل القيام؟ انت لو تطلع صدقة ايه فضل الصدقة؟ انت لو تقرأ قرآن ايه فضل القرآن؟ انت لو تقول الأذكار ايه فضل الذكر؟ انت لو اي حاجة انت لو هتعملها ونفسك تعملها من الطاعات تعمل ايه؟ اقرأ، اقرأ في فضائلها، اقرأ عشان نفسك تشتاق، عشان نفسك تحب الطاعة. فلما تحب الطاعة تلزم الطاعة. فالقراءة في فضائل العمل، إن أنت تقرأ في فضائل الأعمال. من لاح له فجر الأجر هانت عليه مشقة التكليف. اتخذ قائدا ورفقا. يعني إيه الكلام ده؟ اتفقنا إن إحنا بنركب سفينة في بحر رمضان لتوصلنا إلى شاطئ الفردوس. إحنا راكبين سفينة، السفينة دي في بحر رمضان، رمضان بيودينا عليها يا جماعة شاطئ الفردوس. رمضان بيودينا على العتق من النيران، رمضان بيودينا على المغفرة، رمضان بيودينا قائد قبطان حد يسوقلك السفينه. القائد دي شيخك, يكون ليك شيخ, يكون ليك كبير. الناس في الشارع بيقولوا اللي مالوش كبير يشتري له كبير, فانت لابد يبقى ليك كبير يبصرك بالطريق. اذا وقعت في ملمه اعانك, اذا وقعت في كرب اعانك, اذا وقعت في فتنه اخذ بيدك وذكرك بالله, اذا ذكرت الله اعانك, اذا غفلت ذكرك. شيخ يوجهك, شيخ يوجهك, ما تبقاش كبير نفسك. لان في بعض الناس عايز يبقى هو الرئيس, هو الزعيم, هو الكبير نفسه. لا لا, لابد يكون ليك شيخ مربي. الشيخ المربي دوت اللي كان الصحابه بيلتفوا حواليه صلى الله عليه وسلم. كان لما واحد فيهم يحس بضعف في الايمان على طول, لما ابو بكر الصديق قابل حنظله وقال له نافق حنظله, قال له ازاي, ايه اللي حصل؟ قال له بنبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يذكرنا الجنه والنار كان راي عين. بنبقى قاعدين في الدرس كاننا شايفين القيامه قدامنا. فإذا ذهبنا إلى بيوتنا رجعنا إلى البيوت حفسنا الأزواج والضيعات, يعني نحس إن لوننا اتغيرت. فأما أبو بكر الصديق قال له واحد, أنا بحس الكلام ده برضه. ما قالوش بقى طب نبقى بكرة نشكي للنبي صلى الله عليه وسلم, نقول له لا. قال له بينا على النبي, بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأمراه على طول يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. هو ده الشيخ المربي. زي ما قلت لك, مش شيخ يحشي معلومات, لا. في فرق بين العلم والتربية. احنا عايزين شيخ مربي, علم تربية. لكن ان انت تكتفي ان انت تقرا لك كتابين وخلاص. في بعض الناس كده لما بيبقى مع نفسه وسالك مع نفسه, لما يقرا مثلا شاف مثل المسلم يفتكر نفسه شيخ الاسلام. لما يقرا له نص كتاب ولا نص كتاب يفتكر نفسه مش عارف ايه, وان هو ملتزم وكل الناس مش ملتزمين, ان هو بس اللي يعرف السلفيه وهو بس اللي يعرف الدين. لا, انت محتاج شيخ يربيك, محتاج شيخ يربيك, شيخ يعلمك التواضع, شيخ يتابعك في امورك. اخبارك ايه في القران؟ اخبارك ايه في القيامه؟ اخبارك ايه في الصيام؟ اخبارك ايه في حسن الخلق؟ احوالك ايه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ الشيخ المربي يبقى ده القائد اللي ياخد بايدك. اثنين, الرفقه, الرفقه الصالحه, الرفقه اللي تعينك على الطاعه, الرفقه اللي تتعاون معاها. يلا يا جماعه نبدا نعمل مقامه, يلا يا جماعه احنا نحضر درس كذا, احنا هنقرا في كتاب كذا, احنا نعمل. رفقه تعينك وتعاون على البر والتقوى. رفقه تتعاون معها على الخير. ايضا من قواعد السير الى الله, تذكر حال من حولك من المبتلين. ان انت تبص الناس ابتليت بالمرض, واحد ابتلي بالمرض مش عارف يصوم, افتكر وتذكر بلاد ابتليت بالحروب والفتن. دول هيخش عليهم اخواننا في سوريا, نسال الله يفرج عنهم وان يعجل بهلاك هؤلاء الظالمين. اللهم انتقم من هذا الطاغيه في سوريا ومن تعاون معه يا رب العالمين. ارنا فيه باسك وانتقام. سوريا دي هيدخل عليهم رمضان شكله ايه؟ ده اذا كان حلب ما بيقامش فيها صلاه جمعه. الناس دي هتصوم ازاي؟ الناس دي هتقوم ازاي؟ ده صلاه الجمعه ما بتتصلاش هناك بسبب البراميل المتفجرة وغير ذلك من الأمور. فأنت لما تشوف الكلام ده وتبقى أنت آمن مطمئن في بيتك ومسجدك, دي نعمة يا أخوانا, دي نعمة. النعمة دي لما تشوفها وتحس بها فعلا هتستثمرها, هتغتنمها وهتحافظ عليها. يبقى رؤية المبتلين, احنا قلنا محتاجين لزيارة للمستشفى عشان تشوف شاب زيك نايم على الفرشة في السكينة, شاب زيك رجليه بطل, عشان ساعتها تعرف ان انت في نعمة وتبدأ تسخر صحتك ووقتك وشبابك في طاعة الله. ايضا جاهد نفسك, جاهد نفسك. جاهد نفسك, دعك من التوالي والكسل. في بعض الناس نفسه ركباه, نفسه بتركبه. انا النهارده ماليش مزاج اروح الدرس, خلاص ما تروحش الدرس. انا النهارده ماليش مزاج اصوم, خلاص ما تصومش. نفسه ركبانه, انت اللي تقود نفسك, انت اللي تزكي نفسك, انت اللي تسوس نفسك. النهارده اصوم, اصوم النهارده في درس, افض نفسي في درس النهارده, وقت ورد القران, افض نفسي ورد القران, اجاهد نفسي. الامر يا جماعه محتاج ايه يا جماعه؟ مجاهده, مجاهده للنفس. واذا جاهدت نفسك شوف, والذين جاهدوا فينا ايه؟ لنهدينهم واحد من ربنا, واحد. ان انت لما تجاهد نفسك في سبيل طاعه ربنا يعينك على طاعات كثيره, على طاعات كثيره. يعني مثلا انا ان شاء الله هقعد في جلسه الشروق, نفسك تقول لك عم مش هتقدر, يا عم مش هتقدر, شطر هتكب وتنام, انت ما نمتش الساعة بالليل, انت ما نمتش خالص, مش عارف ايه. تقول لا لا خلاص انا هقعد نفس الشروق. تقوم ايه؟ تحافظ على صلاة الفجر, تحافظ على الاذكار, تلاقي في مقرأة بعد الفجر تقعد فيها. شوف لما جهدت في سبيل خير ايه اللي حصل؟ ربنا فتح لك الخير, ربنا فتح لك الخيرات. هي الامر محتاج كده, الامر محتاج جهاد. واللي ما يفلحش في جهاد نفسه مش هيفلح في جهاد العدو. دايما بيقول كده, اللي ما عندوش صبر يجي يقعد ساعه في الجامع, هل ده هيبقى عنده صبر ان يجاهد اعداء الاسلام ويسيب الدنيا اللي فيها؟ ابدا. اللي بيبقى فاكرين قصه الكلب, الدكتور حازم حكاها قصه الكلب, اعزكم الله, لما بقول لك ان الكلب قصص الحيوان, يعني ان الكلب راح قال للاسد انت ملك الغابه ولا اسم كلب دي مش عاجبني فعايزك تغيره. فقال له ليه؟ قال له لان الناس لما حد بيشتم بالشكل مع حد بيقول له انت, وقعدوا يشتموا بعض بالكلب. فقال له خلاص انا هعمل لك اختبار, لو نجحت فيه هنغير لك اسمك. فالمهم قام عطوا له حته لحمه, قال له خد حته اللحمه دي عينها عليك, ولو صبرت وما كلتهاش يبقى اسمك يتغير على طول, ونقول للحيوانات كلها ان اسمك اتغير. المهم الكلب خد حته اللحمه عنده وعن اول يوم نفسه بقى ايه تقرص كلب بقى, فيقول له ايه؟ يقول له ايه؟ يقول لنفسه ايه؟ كله يقول لا لا لا مش هاكل ابدا, لا لا. والمهم ايه؟ وصبر اول يوم, ثاني يوم خلاص بقى ما عادش قادر, ثالث يوم قال وماله اسم الكلب؟ اسم الكلب حلو, ايه المانع؟ وقعد ياكل اللحم. هو للاسف ربنا يعزنا واياكم اللي ما بيصبرش على شهواته بالطريقه دي, ومن يهن الله فما له من مكرم, فما له من مكرم. اللي ما بيصبرش على اكل الحرام, اللي ما بيصبرش على اكل الحرام وبياكل حرام والعياذ بالله هيتهان ويتذل, هيتهان وتذل. اللي بيلك في الشهوات والعياذ بالله هيتفضح ويتذل. صح ولا مش صح يا جماعه؟ مش ده اللي بيحصل؟ هو ده اللي بيحصل للاسف. اللي ما يصبرش على شهواته هيتفضح ويتذل والعياذ بالله. انت بقى يا مؤمن قوي, من المعاني الجميله جدا اللي الصيام بيغرسها فينا اللي هو قوه الاراده, قوه الاراده, قوة العزيمة. إن أنت لما بتصوم 17 ساعة في عز الحر, 17 ساعة بتصوم, بتصبر عن أكل الحلال, شوية المية بتشربوش, شوية المية بتشربوش. فاللي صبر 17 ساعة ما حطش الحلال في بقه لان ربنا منعه منه, فده بلا شك هيصبر عن ايه يا جماعه؟ هيصبر عن الحرام. ولذلك بنقول للي مبتلى بشرب المعسل والسجاير والكلام ده, فرصتك في الصيام وفي رمضان, فرصتك في الصيام ورمضان. لو فشلت هتفضل فاشل, هتفضل فاشل. لو فشلت ان انت تتخلص من الشهوات وسموم القلب تفضل فاشل بعد رمضان. ففرصتك رمضان فرصه, جاهد نفسك. كان في اخ من الاخوه بيقول انا ما بجيش الدرس لان لو جيت انام في الدرس. قلت له تعالى نام في الدرس، تعالى نام. لما تيجي مجلس العلم وتنام فيه اولا هتتكسف ان انت تنام، فمش هتنام. اثنين، ان انت هتنالك الرحمه مع اهل المجلس حتى وان لم تستفد من شيء سمعته. يعني لو انت فضلت نايم طول الدرس وجينا في الاخر دعينا دعوتين والناس الطيبه اللي قاعدين دول قالوا امين فربنا استجاب لنا، وانت فين؟ انت تصدق انهم القوم لا يشقى بهم تانيس. انهم القوم لا يشقى بهم تانيس، يبقى انت مستفيد اهو. لكن انت دلوقتي قعدت في الجامع هتنام، قعدت في البيت هتنام، بس لما تقعد في البيت وتنام مش هتلاقي حد يصحيك العشاء. لكن وانت في المسجد لو غفلت غصب عنك هتقوم العشاء. هو دي جهاد النفس يا جماعه، هو دي جهاد النفس. مش ان نفسي تركبني، مش ان نفسي تقول لا ما تروحش، انت هتروح تنام خلاص مش رايح، وتلاقيك نمت ولا حاجه، قاعد تضيع وقت. في بعض الناس كده يبقى عارف ان في قراءه قران ودرس قران وتلاقيه فن يشغل نفسه من غير ما يشغله. ممكن يجي عليك اليوم تتمنى تحضر درس ما تعرفش، تتمنى. مش النبي بيقول كده صلى الله عليه وسلم؟ بيقول ايه؟ اغتنم يا جماعه فراغك قبل شغلك، فراغك قبل شغلك، اغتنم فراغك. الشباب مثلا لما بيجي يقول له ايام الدراسه تعال احضر درس، راجع ورد القران، والله انا مشغول، هتيجي الاجازه تشتغل اكتر. الشاب اللي دلوقتي مثلا لسه ما تزوجش او خاطب مثلا او عاقل، واخد بالك؟ تعالى يا ابني اتعلم وبتاع، النص في مشاغل، المشاغل ما بتنتهيش. الشاب اللي في الجامعه دلوقتي بنقول له انت في ازهى لحظات عمرك، دي احسن لحظات عمرك ان انت تحفظ فيها القران وتتعلم فرع من الشرع. ليه؟ لان بعد ما تخلص كليه هتدخل في بحر الدنيا، مطلوب بقى منك جيش وخطوبه وسفر بره ومش عارف ايه. هتتمنى ساعه من اللي كنت بتضيعها مش هتلاقيها، مش هتلاقيها. هتتمنى تفتح مصحف ممكن ما يبقاش عندك وقت، هتتمنى تيجي درس زي دوت ممكن ما تقدرش. اذا اخواني لابد من جهاد النفس، لابد من جهاد يا جماعه، جهاد النفس. وتذكر دائما ان في وعد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. من قواعد السير الى الله استدرك ما فات، استدرك ما فات. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل قضاه في الضحى 12 ركعة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعد، ما كانش يسيب حاجه تفوته. فانت نفس الكلام النهارده، انت ما قلتش اذكار الصباح او المساء. النهارده قبل ما تنام قول الاذكار. النهارده انت ما قراتش ورد القران قبل ما تنام اقرا ورد القران. النهارده انت ما استغفرتش قبل ما تنام استغفر. يجي الشيطان يقول لك خلاص ابدا من بكره، احنا لسه قايلين ان سوف راس مال مين يا جماعه؟ المفلسين، الجماعه المفاليس، واخد بالك؟ قول له لا، وانا ضامن يجي عليا بكره، انا ضامن لا ترجع عمل اليوم الى غد عما غدا ياتي وانت فقيد، ممكن بكره يجي ما يلاقيكش، ممكن بكره يجي ما يلاقيكش. فانت استدرك ما فات، اللي يفوتك اقضيه. طول ما انت بتقضي اللي فاتك هتفضل متصل بالطاعه. اذا ما قضيتش اللي فاتك وما كنتش حريص عليه هتلاقيك كل شويه بتقصر، كل شويه زي بالضبط اللي عنده محل او عنده تجاره وكل يوم بيخسر مبلغ. فلو جه بص وقال لك ايه يا عم ده ده 10 جنيه بعد كده تلوم 50 جنيه بعد كده تلوم 100 جنيه بعد كده يبقوا ايه 1000 جنيه بعد كده تبص تلاقيك تيجي تعمل حسابات تلاقيك طالع من التجر ايه خسران طالع خسران وممكن الخساره تؤدي الى الافلاس ممكن واحد بقى يتنصب عليه أهو بعض الناس سيد نفسه تنصب عليه إن سيد نفسه وسيد شيطانه يضحك عليه يضيع له شوية من السنن شوية من الأفكار شوية من كذا لغاية ما تضحك عليها تطوت إيه وتضيع له من الفرائض تضيع له من الفرائض ما عادش الخسران بقى هنا ما عادش الخسران من النوافل لا ده بقى الخسران من إيه يا جماعة من الفرائض ممكن تستمر تضحك عليه شوية ويدخل في موضوع المعاصي والسيئات وبعد ما كان أخ وملتزم ممكن داعية ويطلع منابر تبص تلاقيه بقى عبد دنيا والعياذ بالله وبيرطع في المعاصي والسيئات إيه اللي حصل؟ إن بدأ يخسر وما انتهاش بدأ يخسر وما وقفش مع نفسه وقفه فاستدرك ما فات استدرك ما فات اللي يفوتك ما تفوتوش اللي يفوتك ما تسيبوش اللي يفوتك ابدأ في قضائه من الآن كلمنا عن محاسبة النفس برضه قلنا إن من قواعد السير إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد حاسب نفسك أولا بأول يعني مثلا ورقة النتيجة اللي الحاج السيد ربنا يبارك في عمره قطعها دلوقتي الورقة دي حاول ما تلمهاش الورقة دي هتلاقي ظهرها أبيض فقوم قلبها هتلاقي ظهر أبيض ابدأ حاسب نفسك عليها ماشي يا شيخ محمد جزاك الله خير الورقة دي دي بتاعت الثلاثة هي النهاردة 17 و24 بلد انت فانت تقطعها اللي احنا بنقطعها دي يا اخوانا دي عمرنا الايام اللي احنا بنقطعها دي عمرنا انا لنفرح بالايام اللي نقطعها وكل يوم يدنينا من القبر او الى الاجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فانما الربح والخسران في العمل فعايزك لما تقطع الورقه دي ما تلمهاش قوم قلبها كده وهات ورقه وقلم وهات قلم وابدا حاسب نفسك اليوم ده هل رضي الله عنك او سخط الله عليك هل ارضيت فيه ربك او اسخطت فيه ربك اليوم ده قربك لربنا ولا بعدك عن ربنا اليوم ده انت تجربت مع ربنا فيه صح فربحت ولا تكاسلت عن التجاره فخسرت او اليوم ده لو كان اخر يوم هنقطعه بايدينا من النتيجه يعني ملك الموت جالك وانت نايم الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل روحها الى اجل مسمى فلو روحك النهارده شوف يا اخي سبحان الله من الحاجات المهمه جدا اللي لابد تكون في حياتنا برضه معرفه الله عز وجل شوف لما تقرا ايه دي الله يتوفى الانفس الانفس اللي في بلد ايه؟ الانفس اللي في بلد ايه؟ احنا في شربين ولا الانفس مين؟ الانفس الانفس انفس البلاد كل الانفس ربنا بيتوفاها في النوم يا شوف العظمه شوف الجلال شوف الجبار لما الانفس كلها ربنا يقبضها وهي نايمه وايه بقى كمان واللي ما تكتبش عليها الموت ربنا ايه يرسلها ويرسل كل نفس في كل مكان لا تخطئ نفسا جسدها. الله، ده انت لما تفكر بس ديت تترعب من بغاس ربنا، تترعب. شوف لما يكون الملك دي كله، وان ربنا يتوفى الانفس ويرسل الانفس، وفي انفس تقبض وانفس ترسل، وكل نفس نازله للجسم بتاعها، مفيش نفس تخطئ. يا عظمه، عظمه الملك، عظمه الجبار. فدي ساعتها لما تفكر فيها الوحيده دي تيجي تخشى ربنا، تترعب، ترعب من التقسيم العظيم الجليل الجبار سبحانه وتعالى. فقبل ما تروح تنام هتبدا تكتب الكلام ده، وتقول لنفسك بقى بعد ما تكتب وتلاقي قصرت بعض الامور، فاذا وجدت تقصيرا استغفرت الله منه، واذا وجدت احسانا سالت الله قبوله. صح ولا لا؟ ما انت ممكن تقعد تكتب انا النهارده عملت وعملت وعملت وعملت. طيب، هل تجزم ان ما عملته من طاعات قبل؟ صليت الفجر النهارده قبلت ولا لم تقبل؟ الله اكبر. قريت في المصحف النهارده قبلت ولا لم تقبل؟ الله اكبر. فإذا وجدت طاعة سألت الله القبول، وإذا وجدت تقصيرا استغفرت الله وتبت إليه قبل موتك. ساعتها بقى لما تيجي قبل ما تنام تقول إيه؟ باسمك اللهم أموت، أموت وأحيا. فلما تتوب قبل ما تموت هتبقى ليه مطمئن؟ ان انت تبت الى الله قبل موتك. لان في بعض الناس بينام ويجوا صحوه، يا فلان فلان يا فلان، ما يلاقوش. لا اله الا الله، يلقوا ميت هو نايم، قوي، شاب، صحيح، غني، عنده فلوس، عنده طموحات، عنده مشاغل، ومات وما كانش في ذهنه ان هو مش هيقول تاني. ففوق نفسك، حاسب نفسك، راجع نفسك، جاهد نفسك، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بكره القيامه، بكره القيامه. فاذا كان بكره القيامه واذا قمت بين يدي الله فمسك القبور، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلما تستحضر قيامك بين يدي رب يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. هتجزى بما كسبت؟ هيتفتح صحيفتك ويتقال نفسك اليوم عليك حسيبا. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، بين يدي الملك وزن عملك قبل أن يوزن عند الله، وتزينوا للعرض الأكبر على الله جل وعلا. هذه القواعد التي سلف ذكرها في هذه الأسابيع الماضية. يبقى لنا قاعدة تمارين الاستعداد. خير عادل. ابدأ من الآن في تمرين النفس على الطاعات بعد أن وصلت خطة الاستعداد. لسنا الخطة بنبدأ التنفيذ على أرض الواقع. تبدأ من الآن تتعامل مع نفسك بسياسة الف الطاعات والتعامل مع الطاعات. في طاعات بتبقى ثقيلة على النفس، ممكن نفسك ما تجيش معاك من الأول، وفي طاعات سهلة، وكل واحد فينا يكون محبب له بعض الطاعات. يعني في بعضنا اللي قاعدين دلوقتي يحب يقرا في المصحف، لو قلت له جزء يجيب اثنين، لو قلت له اثنين يجيب ثلاثة. في بعضنا يا دوبك هو نص جزء ويفصل شحن، وتلاقيه في المقابل بقى يحب يصوم، يحب مش يصوم اثنين وخميس، لا يصوم ثلاث ايام في الاسبوع، اربع ايام في الاسبوع. في بعضنا يحب الصدقه، يحب يطلع صدقات، يحب يعمل اعانه او شرط للفقراء من المسلمين. في بعضنا بيحب يقول اذكار، يقعد يذكر ربنا كتير، تلو طول ما هو قاعد طول ما هو ماشي استغفر الله سبحانه الله الحمد لله الى اخره. المهم شوف الكلام، كل واحد فينا نفسه ربنا يفتح عليه في ايه؟ في طاعه. ايه بقى سياسه النفس هنا؟ سياسه النفس ان تزيد فيما تحبه نفسك. واضحه الحته دي؟ اللي ربنا يفتح عليك فيه زيد منه، زيد منه. واللي لسه ما بداتش فيه ابدا فيه بالقليل. مثال ذلك هنبدا بقى مشروع، مشروع الصلاه والصيام والصبر. دي ثلاث مشاريع او ثلاث طاعات، وبعد كده القران، الأذكار، الاستغفار، معاونة المسلمين. فخلينا النهاردة في الصلاة، الصيام، الصبر. فتبدأ الأول بإصلاح الفرائض في الصلاة. تبدأ بإصلاح الفرائض إزاي؟ قبل ما أقول لك قيام أقول لك إيه الأول؟ صلاة الفجر، صح كده؟ صح؟ نبدأ الأول بقيام الليل ولا صلاة الفجر؟ صلاة الفجر، لأن دي فرض، دي فرض. فتبدأ الأول تنظر لصلاة الفجر، أنت ليه ما بتصليش الفجر؟ أكيد في سبب، معصية بتعملها فربنا بعاقبك وبيحرمك منها، أكيد أنت مش مظبط أمورك في النوم، أكيد أنت مالكش صحبة تعينك على صلاة الفجر، أكيد أنت ما بتاخدش بالأسباب عشان تصحى لصلاة الفجر، وإذا كنت بتاخد بالأسباب وما بتقومش ويستمر الكلام معاك، يبقى كما قال الحسن البصري للرجل الذي قال إني أعيد طهوري وأحب القيام، ولا أقول، قال إيه؟ قيدتك إيه؟ ذنوبك في الفراش، فأنت مقرب نفسك بنفسك بقى. المهم الشاهد من الكلام يا اخوانا نشوف ايه السبب، ايه السبب اللي مخليني مش محافظ على صلاة الفجر، وابدأ ازيل السبب. اذا كانت معصية، اذا كانت معصية اعمل ايه يا جماعة؟ اتوب. لو تبت افلح، وتوبوا الى الله جميعا اول من يرجع لكم تفلحوا، يبقى مش هتفلح الا لما تتوب. تفضل خسران وفاشل، تفضل خسران وفاشل. توب، ولما نقول توب مش توب اوامر، مش ان انت تتوب بلسانك وانت مصر بقلب، لا، توب يعني اقلعت، توب يعني عزلت، توب يعني صبرت، توب يعني اخلصت. دي توبه مش انت ما بتصحاش الفجر انها فيش اسباب بتاخد بيها ما بتزبطش النبي او بتشبط ميلاد بيه عايز يظبطها واخد بالك يعني واحد مثلا يقول لك انا بشغل ميلاد بالتليفون لا تجيب ميلاد بصوت قوي اللي هو المنبه اللي بيقعد يضرب لوحده ده بيفضل ساعة يرن غير ما انت لابد تقفله وما تحطوش جنبك على الكومودينو لا تحطه بعيد عنك ممكن تحطه فوق الدولاب دي مش بضحك والله حطه فوق الدولاب ليه؟ عشان لما تقوم غصب عنك هتقوم تقفله والا الجيران يطلعوا يضربوك واخد بالك؟ فلما هتقوم عشان تقفل المنبه طبعا مش هتطلع فوق الدولاب وانت نايم الا اذا كنت بتمشي والتنين ده حاجه ثانيه بقى لا هتقوم فلما تقوم تقوم مخبوط في الكومودين وانت ماشي او تقوم لازق في الحيطه فلما تلزق في الحيطه هتفوق واخد بالك المهم الشكل المهم اعمل حيل اعمل حيل ان انت توصل للهدف ان انت تظبط الفرائض عشان ما تروحش منك الشاهد ابحث عن سبب تقصيرك في الفرائض وابدا ظبطها يبقى اول حاجه نبدا بالفرائض قبل ايه؟ النوافل بعد ما نظبط الفرائض نبدا بقى بقيه الصلوات احافظ على الصلاه في جماعه وابدا اترقى كمان اعلى التبكير الى الصلوات نبدا نشوف احنا مقصرين في ايه؟ مقصرين في عدم التبكير ابدا ابكر الى الصلاه همتي فيها شويه ان ابدا احافظ على تكبيره الاحرام اللي انا 40 يوم اعملها مره في العمر مره في العمر احاول واقع احاول واقع احاول بغض ما جبنا بقدر المستطاع المهم طول ما انا بترقى هبدا اتجاوز عقبات وكل شيء في الاول صعب لكن بفضل الله وبالاستعانه بالله جل وعلا وبالصدق مع الله سيكون سهلا ليس لك وابدا اظبط بقيه النوافل بقى اخلص الفرائض ابدا اصلح النوافل ابدا بالسنن الرواتب انا بصلي كام سنه من السنن الرواتب بجيب ال 12 ولا 10 ولا ما بكملش ال 10 ولا حالك ايه ابدا اجاهد نفسي واللي فاتني اجيب ما لحقتش السنه اللي قبل الظهر اجيبها بعدها المهم ابدا اصلح الفرائض واصلح النوافل صلاه الظهر بصليها ولا ما بصليهاش؟ طب ليه ما بصليهاش؟ طب ما ابدا اصليها؟ ابدا بركعتين وازيدهم من اربعه. لو عايز اوصل على اربعه بس يبقى جميل قوي. ازيد فالله اكثر، كل ما تزيد الله اكثر الثواب والاجر. المهم الشاهد اصلاح الفرائض ثم اصلاح النوافل. اجل قيام الليل. انا ليه ما بقيمش الليل؟ لان الشيطان بيضحك عليه يقول لي نام واصحى قبل الفجر. لا انا من النهارده بقى اول حاجه اعملها. طيب بس وصف ابدا اقيم الليل قبل ما انام. ابدا اقيم الليل قبل ما انام. وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره اوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام كل شهر بصلاة الضحى أن أوتر قبل أن فالنهارده يا جماعة قبل ما ننام كلنا ثلاث ركعات على الأقل وتزيد ما شئت تزيد ما شئت وتبدا زي ما احنا قلنا في درس مجد الاسلام ان انت تاتي بصوره تغسل بها قلبك. يعني مثلا في صوره اثرت فيك او بتاثر فيك قم بها الليل. صوره قاف، صوره الزمر، صوره الرحمن، صوره الواقعه. المهم صوره بتاثر في قلبك ابدا صلي بها. يبقى تبدا بصوره تغسل بها قلبك. تجمع بين ورد التدبر وبين قيام الليل. يبقى إصلاح القيام تبدأ بقى من خلال إصلاح الفرائض وإصلاح النوافل. مسألة الصحبة بقى، إن ممكن بقى الشباب بتوع السعادة مثلا معانا يتفقوا مع بعض، يا جماعة إحنا إن شاء الله هنصحي بعض ساعة أذان الفجر، هنصحي بعض ونبدأ نترقى شوية إن شاء الله يا جماعة من الساعة 2:30 هنصحي بعض. في بعض الناس بيبقى سهران، بعض الناس بيبقى نايم، فيبدأ من 2:30 يصحي اللي يلحق يوم يصلي ركعتين يصلي ركعة، تبدأ تصحي. لما تنزل نفسك بإعانة غيرك يعينك الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما دام العبد إيه؟ في عون أخيه. يعني الكلام ده إيه؟ لو أنت أعنت واحد في أمور الدنيا ربنا يقضي لك حوائجك في الدنيا. من مشى في حاجة أخيه مشى الله في حاجات، الكلام ده في حوائج الدنيا، فكيف بالدين؟ كيف بالدين؟ لما تصحي واحد يقيم ليل، لما تصحي واحد يصلي فجر، لما تذكر واحد برسالة على الفيس أو على الواتس أو غيرها بصيام الاثنين والخميس، هنيئا لك، تجد الإعانة من الله جزاء إعانتك للناس. أنت لما تعين الناس على الطاعة ربنا يسهل لك الطاعة وييسر لك عمل الخير. لازلنا في تمارين الاستعداد. لابد يا جماعة من إجراء تمارين، لابد من تعويض النفس. فأهل الحق أولى من أهل الباطل. جماعة بتوع الباطل بتوع الفتن بتوع الشهوات بيصبرهم على عمل بروفات، وبيبدأوا يجهزوا مسلسلات رمضان وأفلام رمضان وبرامج رمضان، وبيعملوا أشياء عجيبة وبيصرفهم ملايين. يقول لك مش عارف الدراما في رمضان مصروف عليها مش عارف كم مليون، مش عارف برنامج ايه بتاع المقالب مش عارف مصروف عليه كم مليون. وممكن الناس دي بتتضرب في برنامج الضرب ويصبر ويعيد المشهد تاني. ممكن واحدة تتسفخ ألم وتصبر على الألم عشان ايه؟ عشان يطلع المشهد محبوب. المهم الشاهد، أهل الباطل وأهل الشهوات بيصبروا على تزيين باطلهم. فأين أهل الحق؟ أين أهل الحق؟ أين صبرك؟ أين صبرك؟ أين صبرك على الصيام؟ أين صبرك على القيام؟ أين صبرك على الفجر؟ أين صبرك على حضور مجالس العلم؟ أين صبرك؟ أين استعدادك؟ ابدأ مرن نفسك، مرن نفسك. فنبدأ بإصلاح الفرائض ثم النوافل. الصلاة ليكن شعارك في إصلاح الفرائض والنوافل أسجد واقترب. أسجد واقترب، فكلما سجدت لله سجدة رفعك الله بها درجة. انظر إلى صاحب الهمة العالية، إلى ربيعة بن كعب الأسلمي، قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته. الوضوء اللي هي المية بتاعت الوضوء. فقال لي صلى الله عليه وسلم، قال لي سل يا ربيع. قلت أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ غير ذلك يا ربيع؟ قال هو ذاك يا رسول الله. كثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. إذن منهجك في الصلاة وفي النوافل اسجد واقترب، إن أنت تكون رفيق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فين؟ في الجنة. إذا أردت عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين، كتاب مرقوم يشهده المقربون. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. صلى وصلى تتكسلش، ما تبخلش على نفسك. صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما يا جماعة كتاب في عليين. وقال صلى الله عليه وسلم حديث سنة الرواتب: من صلى لنا ثنتين 10 ركعة بنى الله له شقة دمياط، بني له ايه؟ بيت في الجنة، بيت في الجنة ب12 ركعة بالتقسيط. مش هتاخد 12 ركعة ايه؟ ورا بعض كده، لا، ده 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد الايه؟ بالتقسيط المريح. شقة فين يا جماعة؟ بشقة ايه يا عم؟ بيت يا عم، بيت فين؟ بيت في الجنة، بيت في الجنة، بيت في الجنة، يعني طوبة دهب وطوبة فضة، بيت في الجنة ملك كبير. يبقى حافظ على السنة الرواتب. أيضا احرص على أن تكون لك صلاة في السر لا يطلع عليها أحد إلا الله، كلك صلاة كده في السر. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح الجامع: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 درجة. يعني لما تصلي في بيتك ركعتين السنة دي أفضل زي بالضبط صلاة الجماعة وصلاة الإيه؟ الفرد، 25 أو 27 درجة. يبقى يكون لك صلاة في يا جماعة في السر، صلاة في السر. أيضا إذا أردت أن تعتق من النار وأن يحرم جسدك على النار، فقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. حرمه على ايه يا جماعة؟ حرمه الله ايه؟ على النار. 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى إلى صلاة الظهر 4 بني له بيت في الجنة. لما تصلي الضحى 4 ركعات وتصلي قبل الظهر 4 ركعات تبنى لك بيت في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي لك بالرحمة: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات قام الليل ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية يعني زي جزء عم وتبارك كده مع بعض كتب من المقنطرين. فإياك أن تبيت غافلا. 10 آيات تقرأهم في قيام الليل يخرجوك من إيه؟ من معسكر الغفلة، يخرجوك من معسكر الغافلين، فلا تبت مع الغافلين. يبقى اللي يقيم الليل بعشر آيات يكتب من إيه يا جماعة؟ لا يكتب من الغافلين. لو زودت شوية بمئة آية تكتب من المقنطرين، إيه من القانتين، ألف آية من المقنطرين. إذن دي إصلاح مشروع الصلاة. لسه إن شاء الله لنا مشروع الصيام، وده نختم بيه بقى، وهنترك الكلام عن الصدقة والكلام عن ورد القرآن الأسبوع القادم. الصيام لا زال الصيام مستمرا، لا زال شعبان مستمرا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. فاستمر في الصيام. هتقول لي طب ده أنا بسمع حديث الأيام دي بيقولوا إذا انتصف شعبان فلا تصوم. أولا هذا الحديث عند جماهير المحدثين حديث ضعيف لا يصح، هذا أولا حديث ضعيف لا يصح، لأنه ضعيف السند منكر المتن، لأن متن الحديث يخالف الأحاديث الصحيحة. الأحاديث الصحيحة أديك سمعه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان ويصله برمضان. وفي الأحاديث الصحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. يعني معنى الكلام لو صمت قبل رمضان بثلاث أربعة أيام بأسبوع فيش فيها حاجة. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إيه كمان في استثناء، إلا رجل كان يصوم صوما فليتم صوما. يبقى إذن الحديث ضعيف لا يصح. وحتى إذا حسن الحديث عند بعض العلماء منهم ابن حبان والترمذي ومن معاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، فالحديث محمول على إيه بقى؟ إذا حسن محمول على إيه؟ على من أنشأ صياما من بعد نصف شعبان ولم يكن يصوم قبل ذلك. يعني واحد لو صوم اثنين وخميس ولا صام من اول شعبان، وجي بقى في الايام اللي احنا فيها دي قال لك اما ابدا صيام عشان ادرب نفسي رمضان، هو دي اللي يدخل في الحديث. لكن لو واحد او واحده عليهم قضاء، عليهم ايام من رمضان اللي فات لسه ما قضاهاش، يقضوها ولا ما يقضوهاش؟ يقضوها، يجب قضاؤها. لو واحد متعود يصوم اثنين وخميس او يصوم من اول شعبان يكمل صوم ولا ما يكملش؟ يكمل صيام. اذا لا يضعف عزمك ولا تنفك عزيمتك فتترك الصيام، لا كمل صيام. احب ان يرفع عملي وانا صائم، احب ان يرفع عملي وانا صائم، صائم مخلص، صائم مخبت، صائم متقي، صائم صادق، صائم متصدق، صائم متقي، صائم متواضع. فده معنى أحب أن يرفع عملي وأنا يا جماعة وأنا صائم. فإذا لا تقطع الصيام أكثر من الصيام في شعبان، واغتنم أوقات الصيام في صدق اللجي إلى الله وفي صدق الدعاء. إذن تمارين الاستعداد ذكرنا منها النهاردة إصلاح الصلوات، نبدأ بالفرائض ثم يا جماعة بالنوافل، وأيضا إصلاح الصيام، نحن نكثر من الصيام في شعبان ونتأدب بآداب الصيام. أحد عنده سؤال يا أخواننا في هذا الكلام؟ تفضل يا شيخ. من شعبان، من شعبان وصيام طبعا احنا قلنا نبهنا عن الكلام ده بس كان فاجئ الاسلام طبعا. بالنسبه لي قيام ليله النصف وصيام يوم النصف من شعبان ديت ورد في حديث موضوع لا يصح, صوموا ليلها صوموا نهارها وقوموا ليلها, لكن هذا الحديث لا يصح. لكن الانسان اذا كان له عاده من الصيام او القيام فليفعل, يعني واحد بيقيم كل يوم الليل وعايز يزود بقى في ليله النصف من شعبان, لان ورد في ليله النصف من شعبان ان الله عز وجل ينزل الى سماء الدنيا ويغفر العباد الا لمشرك او مشرك, ولذلك مسكين بنعزي بنقدم خالص التعازي, أقدم خالص التعازي لكل من أتى عليه ليلة النصف من شعبان وفي قلبه شحناء لأحد, أقول له بنعزيك في نفسك, بنعزيك في نفسك يعني بتيجي تصلي وتصوم وبتاع وانت مخاصم أخوك أو مخاصم أختك أو عامل مشاكل مع الناس بدون أي داعي والكلام ده, بنعزيك في نفسك. ومع ذلك برضو الفرصة موجودة, الفرصة لازالت موجودة ان لسه شعبان ما انتهاش, ان لسه أعمالنا بتترفع لربنا سبحانه وتعالى, فممكن تلحق نفسك. الست اللي مخصمة اختها, الست اللي مخصمة حماتها, الست اللي مخصمة امها, مش عارف ايه, الست اللي غاوية تعمل مشاكل وحرايق في البيوت, نقول لها يا ستي يا اللي بتيجي الجامع يا اللي بتصلي يا اللي بتحضر دروس, انت كل الكلام ده بتضيعه وانت, وكل الكلام ده بروح منك في الهوى بسبب سوء اخلاقك, بسبب ان انت عامله مشاكل مع الناس. فبداي قبل ما تطلعي من المسجد تنوي ان انت تتغيري وتروحي تصلحي الناس اللي انت عامله مشاكل معاهم. شاهد من الكلام خيرهم الذي يبدا بالسلام. فالليالي اللي زي ديت بنحرص فيها على صفاء القلوب, وبالنسبه لكل الليالي بنحرص على قيام الليل, وبالنسبه للصيام بنحرص على الصيام اكثر شعبان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه هل صمت من سرر شعبان او صم من سرر شعبان؟ والسرر هو الاخر, حديث حسنه بعض العلماء. نعم, صم من الحرم واترك وصم سرر شعبان. فبعض العلماء حسن هذا الحديث ان انت تصوم اواخر ايه, ها, من اواخر شعبان. لا بس يوم الشك ورد في الحديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ويوم الشك هو صيام اليوم الذي قبل رمضان عند وجود غيوم في السماء, يعني الرؤية ما بنتش في غيوم في السماء, فواحد يقول لك ايه انا اصوم اليوم اللي قبل رمضان احتياطا, يعني جايز يكون اول رمضان احتياطا, فهذا لا يجوز ان واحد يصوم. اما اذا صام هذا اليوم قضاء, اذا صام هذا اليوم قضاء يعني عليه يوم وعايز يصوم قبل رمضان باليوم ده قبل ما يجي رمضان, فقال لك ما صوم اليوم اللي عليه, لا باس, لا يدخل في النهي. او واحد له عاده من الصيام بيصوم اثنين وخميس على طول, ورمضان مثلا هنفرض هيجي ثلاث وهو صام الاثنين اللي قبل الثلاث دي اللي قبل يوم رمضان بيلوم بيوم واحد بس, لا يدخل في النهي, ما يبقاش صام يوم الايه الشك. فالمقصود بمن يصوم يوم الشك احتياطا ان يكون من رمضان, او صامه تطوعا بدون سبب. يصوم الاثنين لا باس, ويوصل يوصل عادي مفيش مشكله, لا باس بذلك يوصل يعني عادي يبقى رمضان تاني يوم عادي مفيش مشكله فيه. في احد عنده سؤال؟ نكتفي بهذا القدر ان شاء الله بعد العشاء باذن الله درس الفقه اللي الاخوه اللي بيحضروا معنا درس الفقه, فنسال الله تعالى في ختام هذا الدرس ويبقى لنا ان شاء الله في الدرس القادم هنتكلم عن بقيه تمارين الاستعداد. لكن احنا عايزين يا اخواننا قبل ما نختم ان احنا زي احنا اتفقنا ان الدرس درس عملي, يعني اللي انت سمعته ده للسماع ولا للتطبيق؟ تبدا تطبق, تبدا تدور على صحبه, تبدا تصلح احوالك, تبدا تصلح قلبك, تبدا تصلح البيئه اللي حواليك.